أي تتعاون عليهم بالمعونة وتعطيهم ويعطونا وتقاتل معهم ويقتلون معها. لا يجوز الحلف بين المسلمين والكافرين أبدا، ورسول حالف بين الأنصار والمهاجرين لا بين المسلمين والكافرين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سمعنا من خلال الدرس في الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فهل يجوز لنا أن نهجر صاحب البدع والذي يعتقد في الأولياء؟ تقدم أيضا لا هجر مع المعصية، إذا كان هذا الرجل عاصيا فاسقا فاجرا تهجره. أما الهجرات المحرم للمؤمنين فيما بينهم لأولياء الله الصالحين، أما إذا شخص عرف بالظلم والجور والشر والكفر هذا يهجر. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كنت عاص لله عز وجل وقد من الله علي بالهداية، هل أزور أصحابي الفساق الذي كنت معهم سابقا أم ماذا أفعل؟ سائل كريم يقول: لقد كنت ضالا فهداني ربي، والآن هل يجوز لي أن أزور رفقة الذين كنت معهم في المعاصي والذنوب والآثام؟ الجواب: زورهم على أن تذكرهم بالله وتعظهم وتخوفهم من معصية الله ورسوله، فتؤدي واجبين: واجب الزيارة واجب الدعوة إلى الله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، كيف تكون ساعة الرزق وبماذا تنصحون؟ أعيد: كيف تكون ساعة الرزق، التوسعة في الرزق، كيف يحصل الإنسان؟ سائل كريم يقول: كيف تكون ساعة الرزق، أي كيف يتسع الرزق لنا، يتسع لنا بإقبالنا على ربنا بالإيمان الحق والعمل الصالح والبعد عن الشرك والفسق والفجور. إذا كنا ربانين صالحين لا خوف ولا حزن علينا، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيما مؤمن تقي بار صالح يوسع الله رزقه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عندي زوجة تريد الإنجابة وأنا أريد التأخير، هل أكون آثم؟ سائل كريم يقول: لي زوجة تريد الإنجاب أي الولادة وأنا أريد أن لا تلد، أينا يأثم؟ لم تمنعها أنت؟ قلنا: إذا كنتما في سفر تخافان الولادة والحمل في الصفا يشق عليكم لا حرج، وإن كنتم مثلا مرضى تخاف من الماضي يوقفك عن عمل كذا لا بأس، بدون مرض ولا سفر ما يجوز أن تمنع الحمل أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كنت أصلي السنة وأقمت الصلاة لصلاة الجنازة، فهل أقطع الصلاة؟ سائل كريم يقول: قمت أصلي نافلة في الظهر أو العصر، ولما دخلت في الصلاة أقيم صلاة الجنازة، فهل أخرج من النافلة وصلي الجنازة؟ الجواب: لا لا، صلي نافلتك وبعد ذلك تدرك ما أدركت ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تعودت أن أصلي ركعتين بعد كل وضوء، فهل أصليهما في وقت النهي؟ سائل كريم يقول: تعهدت أن أصلي ركعتين بعد كل وضوء، فهل يجوز لي أن أصليهما في وقت النهي؟ الجواب: لا تصلي في وقت النهي. وقت النهي الشديد ما هو؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل علي نذر المعصية كفارة؟ هل على نذر المعصية كفارة؟ أليس النذر بقطعة الرحم معصية؟ النذر نذر لله لا بد وأن يكفر عن نذره. ما سمعنا عائشة ما عتقت كم عبد؟ 40. نذر لله أن لا يكلم فلان أو يترك غد أو كذا، ثم بعد ذلك يخرج من هذا النذر يكفر كفارة يمين ويفعل المنذور. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل الاستماع للمحاضرات الدينية في شريط مسجل أجرها كأجر من يحضر مجالس الذكر؟ سائل كريم يقول: هل استماع شريط مسجل فيه دعوة وفيه كلام هذا يغني عن مجلس العلم كهذا المجلس؟ الجواب: ما يغني. مجالس العلم أفضل أفضل أفضل، كون تسمع من شريط فقط تستفيد، لكن حضورك لمجالس العلم أولى وأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بعض أقربائي من محارمي كفار، فهل أزورهم؟ سائل كريم يقول: بعض محارمي كفار فهل أزورهم؟ الجواب: لا بأس أزورهم، ولكن عظهم وذكرهم بالكلمة الطيبة والوجه الباسم لعلهم يتوبون ويسلمون. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا زائر، ما هي كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عند القبر؟ سائل كريم يقول: إني زائر، فبين لي كيف أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عند قبرهما. الجواب: تقول: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أبا بكر الصديق، السلام عليك عمر الفاروق. هذا هو السلام، كأنهم بين يديك وأنت معهم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل للمرأة أن تكشف وجهها أثناء العمرة؟ سائل كريم يقول: هل للمرأة إذا اعتمرت وهي مسلمة أن تكشف وجهها؟ الجواب: إذا أحرمت وقالت لبيك اللهم لبيك عمر تكشف وجهها فقط، وبعد ذلك إذا كانت اختلطت بالرجال تسبل على وجهها خمارة يغطيها، وإذا انبعدت من الرجال يبقى وجهها مكشوفة حتى تتم عمرتها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كما تعلم فضيلة الشيخ، ما ألم بالأمة الإسلامية من هون ودون وما جرى لها من فتن صارمة في هذه الأيام، فهل من نصيحة حتى يعودون إلى الله؟ سائل كريم يقول: يا شيخ، لقد علمت وعلمنا ما أصاب أمة الإسلام في هذه الأيام من الجهل والتعب والخوف وما إلى ذلك، فهل من نصيحة لهم؟ النصيحة بيناها غير ما مر، وبلغوها. أول نصيحة هي أن أهل القرية أهل الحي في المدينة ينبغي أن يتوبوا إلى الله رجالا ونساء وأطفالا، فإذا دقت الساعة السادسة قبل غروب الشمس يتوضؤون ويأتون المسجد رجالا ونساء وأطفالا، يصلون المغرب، ثم يجلس لهم عالم بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ليلة آية وليلة حديثة، وذلك طول العام. والله ما تمضي سنة عليهم إلا وهم أولياء الله، لا فسق ولا فجور ولا شرك ولا كفر ولا ولا. فلو أقبل المسلمون على هذه والله ما هي إلا سنة وهم أولياء الله أجمعين، لو رفعوا يدهم إلى الله إلى الجبال لأزالها. هذا هو الطريق الحقيقي. الطريق الثاني: لو يفعلونه يجتمعون في الروضة الشريفة أي علماءهم وحكامهم، ويبايعون إماما في الروضة، ويعودون إلى بلادهم يطبقون شرع الله كما يطبق في بلادنا هذه، بذلك أصبحوا أمة واحدة في يوم واحد. هذا هو الذي نأمر به. وقلنا للعلماء: يا علماء، اجمعوا إخوانكم في بيوت في بيوت المسجد في القرية أو في الحي كل ليلة، ف فإذا تبنا وتاب الله علينا نجونا. أما إذا كان هكذا وضعنا الفساق والفجار والمشركين والخرافي والبدع والضلال غطوا البلاد كيف نهتدي؟ كيف نصل إلى مكان؟ مرة ثانية، الطريق السليم السهل المسهل هو أن أهل القرية يوسعون جامعهم ليتسع لهم ويجتمعون فيه كل ليلة، ما يتخلف إلا مريض أو ممرض، ويصلون المغرب ويجلسون جلوسنا هذا، ويجلس لهم عالم بكتاب والسنة يقرأ الآية ويكررها ربع ساعة فيحفظها السامعون والسامعات، ثم يشرحها ويبين ما فيها ويضع أيديهم على المطلوب منها عقيدة أو أدبا أو خلقا أو عبادة. اليوم الثاني حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحاح المسانيد، يكرره ربع ساعة فيحفظونه كلهم ثم يشرح ويبين، وهكذا يعودون إلى بيوتهم وكلهم رغبة في العلم والعمل. والله ما تمضي سنة إلا وكلهم أولياء الله رجالا ونساء. هذا هو الطريق، وكتبنا في هذا رسالة وبيناها للناس. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يوجد هناك أنواع أخرى من الجهاد غير القتال في سبيل الله؟ وهل طلب العلم من الجهاد؟ سائل كريم يقول: هل هناك جهاد غير قتال الكفار والمشركين؟ الجهاد في سبيل الله أنواع، أعظمها قتال المشركين والكافرين ليدخلوا في رحمة الله ويسلموا ويخلصوا وينجوا من عذاب الله. علينا أن نبلغهم دعوة الله ونغزو بلادهم وندعوهم إلى الإسلام، هذا الجهاد، لا جهاد أعظم منه أبدا. ثانيا جهاد النفس، تأمرك بالمنكر تدعوك إلى المعصية جاهلة وقاومة حتى تذل وتهون وتعبد الله ولا تزل ولا تشقر. جهاد إنفاق النفق الفقراء المساكين، تعليم المعلمين، تعليم غير متعلمين، كل هذا، كل عمل صالح جهاد إذا أردت به وجه الله عز وجل. وطلب العلم يا شيخ؟ طلب العلم فريضة من الفرائض كالجهاد. نعم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولهذا نطالب ونقول لعل الله يوفق حكام المسلمين وعلماءهم أن يجمعوا المؤمنين والمؤمنات كل ليلة في بيوت ربهم ويعلمونهم الكتاب والسنة. ورسول يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لأن الجهل هو سبب الفسق والشرك والكفر والفساد والشر، أما العلم فهو طريق النور والهداية. نعم. أحد إخوان طلب منا الدعاء لمريض من المرضى: هيا بنا أبناء الإسلام نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين: اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف صدورنا وأبداننا يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم وحد إمامهم ودولتهم ليدعو إلى عبادتك ويعبدوك يا رب العالمين، اللهم وفق العلماء المسلمين لأن يجمعوا إخوانهم في بيوت الله في مساجدهم كل ليلة طول العام ليتعلموا فيتوبوا ويصلحوا يا رب العالمين، اللهم آت نفوسنا هدى وتقوى وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك يا رب العالمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعلي كلمتك رب العالمين، ربنا نستسقيك فاسقنا، اللهم إنا نستسقيك فاسقنا، اللهم اسقنا فأغثنا يا رب العالمين، هذه كفنا رفعنا إليك يا رب العالمين، اللهم اسق هذه الديار يا حي يا قيوم سقيا عاجلا نافعا غير ضارا يا حي يا قيوم يا من لا يعزه شيء في الأرض ولا في السماء، اسقنا وأغثنا يا حي يا قيوم إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل على نبينا محمد وآله.